والسلام نخلف 12 ولد، كل جماعة من أم، منهم اثنين يوسف وبنيامين، الاثنين من أم شقة، بيحب يوسف وبنيامين أكثر من العشرة، بيحب يوسف كمان أكثر لأنه فيه نور النبوة، لسه طفل ولكن فيه نور النبوة جميل، لوحده واخد نص الجمال، شاف رؤيا أبوه فسرها هيفهم منها إنه ربنا هيعلي شأنه. الله يعمل بيتك يا حاج. الله يبارك فيك. الله يستر. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي وقال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا برئت بيقين كواكب نورخمسين، يا برئت بيقين كواكب نورخمسين، 11 لي ساجدين، عقل سجودهم تام، عقل سجودهم تام، مع بدر بلالي دول حيروا بالي، فسر لي يا أبتا، دول حيروا بالي، فسر لي يا أبتا. نصحه لا تقصص رؤياك على إخوتك فيفيدوا لك خير، هتبقى ملك يا يوسف، مدام سجدتك هتبقى ملك الملوك اللي بيدخل عليهم اليومين دول في هذا الزمن، اللي يدخل على ملك في سجده. ربما اخواتك يفهموا تفسير الرؤيا يحكدوا عليه، هتقولهمش وحب يوسف زاد، حب يوسف زاد، حست بقيت لولاه، حست بقيت لولاه، فبانت الأحقاد وفكروا في أذان، بانت الأحقاد وفكروا في أذان، وقالوا أبونا ظلم، قالوا أبونا ظلم، يوسف وأخوه دول مين ويحبوهم ليه عم، يحبهم لهم، نشوف طريقة معا، نشوف طريقة معا. أخوات يوسف الله، يوسف وبن أمين، أخوات يوسف وبن أمين العكرة، عملوا مؤامرة على الاثنين، ازاي ابونا يحب اثنين اكثر منا. اتفقوا على رمي يوسف في الجب، راحوا يبيتوا، راحوا يبيتوا على ابوهم في الحكايه دي، قالوا له يا ابا، قالوا يا ابا اترك يوسف ويان، اترك يوسف ويان يلعب راخر معان، ونحفظ ونرعى، نحفظ ونرعى، القلب ما بيصيب كيف عليه ندين، قلب ما بيصيب كيف عليه ندين، نظرت مع الوليد يحصل له ما أخشى، نظرت مع الوليد يحصل له ما أخشى، قالوا نبقى كلنا ويأخذوا مننا، بقى نبقى كلنا ويأخذوا مننا، تعاري حقنا وخسارة مدى الحياة، ما قدرش يتسلي وفي الغلام سلي، ما قدرش يتكلم اتقل وقال العمل مثلك. سيدنا يعقوب قالوا له يا أبا ترحم في الارض والحفر ووصلوا الى الجبل. الطفل الصغير يوسف يشوف من اخواته عائل الخيانة بيقولوا هتنزل هنا في الجب ده بيمتنع ضربوه وهنوه ازوه وقلعوه اميصه علشان يمثلوا بها على ابوه وربطوه بالحبل الطويل ودلوه من فوق وقبل ما يصل الى قاع الجب غيابة الجب المكان اللي نشف من المية اللي ممكن يقفيه قبل ما يوصل قطع الحق اهلس الله السلام ايوه يا حاج اهلس مش هممهم ينزل يعني يحتك في حجر اي مكان انكسر الجرح مش هممهم وخدوا قميصه ومشي. الطفل يوسف ربنا سبحانه وتعالى بعد سيدنا جبريل استلقاه وقفوا على صخرة حجر في وسط المية عالي صخرة عالية في وسط المية يحميه من الغرق. طيب ما كملش جميل وخد وداه لابوه ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد ذلك والله غالب على امره. يوسف يبص يجد نفسه في موضع حارب جدا ان خط خطوه من على الصخره هيقع يغرق في الميه. البير نازل راسي سقط مفيش سلم يطلع عليه لفوق الارض عالية قوي هو تحت في الضلمة واللي فوق على الارض هيبقى في النور مش شايف اللي تحت. لو يوسف نادى تحت ما حدش سامعه كمان من اهل الارض الادمين يعني ولكن فيه من يسمع دبيب النمل بينادي ربنا مهما اشوف الاذى حكمك على عيني. إله ارحمني يا ربي ومن غيرك يهديني. صبحتي وحيد وإذا تربي ومن غيرك يواسيني. ما كان عشان ولا فات ما كان عشان ولا فات اشوف ما صار الي حالي. ما كان عشمي ولا فالي ولا فالي اشوف ما صار الي حالي. اشوف ما صار الي حالي ما عمي ولا فالي وحتى الاخوة تعديني. ولا فالي اشوف ما صار الي حالي. ما كان عشان ولا فالي ولا فالي اشوف ما صار الي حالي. اشوف ما صار الي حالي ما عدنا عمي ولا فالي وحتى الاخوة تعديني. اخواته فسووا اخواته سووا من بعد ما اذوا. اخواته سووا بعد ما اذوا وقميصه برضو خدوا. يدل على المأساة اخوات يوسف. اخوات يوسف خد قميصه وراح يمثله بالقميص على ابوه. اخوات يوسف ياخدوا القميص ويذبحوا شيء من الماعز وياخدوا من الدم ويرقشوا في قميص يوسف ويروح لابوهم العيشه عشان يبقوا في الضلمة ما ياخدش باله منهم لان الكذاب ممكن في النور اللي الظاهر يبان انه كذاب. وراحوا لعيشة يبقوا بيبكوا ليه؟ خوات يوسف بيبكوا عليه وايه لازمة بكاهم ايه؟ Thank you. نجري سبع. وحبينا نريح يوسف قعدناه جرنا لبسنا الظهرة. هتكذبنا وان كنا صادقين. قال طيب وروني الله. ورونا قميص يوسف كده. بيقولوا القضية بيشهد فيها اثنين بتثبت. يعني اكثر القضايا. وفي قضايا اربعة. لكن احنا عشرة. بنشهد ان يوسف التاكل. ومش كده بس وقميصه فيه دم. الطيب وروني كده يا اولادي. بقى الديب طلع يوسف من القميص اكله وساب القميص سليم. وهنا مهما كان الكذاب ذكي بيقع في غلطه تثبت عليه كذبه. بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. سيدنا يعقوب عشان يوسف بيقول فصبر جميل ويوسف لسه بيناجى ربنا في القبر. ربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء يوسف. ناس ماشيين في الصحراء عطشوا بعتوا المتوكل لهم بالمية راح وهيملى من البير اللي فيه يوسف اللي في الجب اللي فيه يوسف. وأدلى دلوة نزل لمؤاخذة الجردل اللي معاه بالحبل الطويل. يوسف بدل ما يسيب الدلو ينزل على المية يمتلئ بالمية سابه على الصخرة ووقف فيه والراجل فوق يشد ويطلع له الدلو فيه طفل صغير جميل الصورة استبشر. يا بشرى يا بشراي هذا غلام. لقيت غلام جميل الصورة. الناس اللي هم يهمهم المية اخذوا فيه مبلغ بسيط قوي. في بعض الروايات القصة التفاسير القرطبي وخلافه في بعض الروايات بتقول ان اللي اخدوا الثمن في يوسف الناس اللي قريبين من المية اللي يملى يديلهم اللي في النصيب. وفي رواية تانية بتقول ان اخواته اللي مراقبين وخايفين لحد يطلعوا ويجي يقول لابوهم فهم اللي اخدوا فيه الثمن وقالوا ده عبدنا بنبيعه دايما يهرب اهو شيء تشتريه القوي واشتراه وباعوه بثمن بسيط. كل واحد من العشرة خد فيه درهمين وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. والاغلب عقلا ان الناس اللي هم جار المية اللي خدوا فيه الايه الثمن. قل دع يوسف من بايع لبايع ومن شاري لشاري الى ان يصل الى مصر هنا في بلدنا. يوسف اللي هيبقى نبي وابوه سيدنا يعقوب نبي رسول، وهو يكون نبي ورسول، وجد سيدنا اسحاق نبي ورسول، وابو جد سيدنا ابراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. حاول النبي قال كده عليه الصلاة والسلام: ابن الاكابر صباح سلع في دين الله. ابن الاكابر صباح سلع في ايدين الناس، يبيعوا فيه ويشتروا بات الوصول تلباس، الصبر طيب وبكرة المستخبي بال، وامته تظهر ويعلى شانه بين الناس. يصل الى مصر، واللي اشتراه من مصر العزيز رئيس الشرطة وزير الداخلية، ما كانش بيخلف، شاف الطفل الجميل اشتراه مهما وصل ثمنه وراح به الى زوجته يوصى عليه. مملوك جميل ونبيل ملوش في الخلق شبيه، مملوك جميل ونبي ملوش في الخلق شبيه. انا عايز تترمي دي نفحة بعتها الله، انا عايز تترمي دي نفحة بعتها الله. وعاش يوسف في القصر حدا عزيز مصر، عاش يوسف في القصر حدا عزيز مصر، بخير ملوش حصر، بقى رئيس زملاء، بقى رئيس زملاء سنة والتانية، بقى رئيس زملاء، وأمر البيت في ديه هو المتصرف فيه، أمر البيت في ديه هو المتصرف فيه، والكل قلبه عليه، كرامله من الله، كرامله من الله، بقى رئيس الخدم والعبيد اللي في القصر. شاف عز في القصر، شاف عز في القصر من أدبه لأنه أمين، كبر بسرعة وكان يوم هناك في يومين، وشبابه بان واكتمل وبقى يسر العين، وجماله يسبي العقول، واللي يشبهه مين، اللي يمثله مين، اذا رآه الغريب من لمحة بيحبه، يا عيني عدلي معاه طول الزمان عايشين. Thank you. وقته جميل قبر زاد جماله ظهر اكتر. اذا راه الغريب من اللمحه بيحبه. عايشين ست نظرها طيب وعقلها متحير. ست نظرها طيب وعقلها متحير علشان جماله صير فؤادها منه شفا. علشان جماله صير فؤادها منه شفا. اختار ايه اللي جرى لقلبي؟ مش ده الولد الصغير بتاع زمان؟ بعد ما كنت بحبه زي ابني دلوقتي عادة بتحبه زي ما اكون شاب اجنبي جميل. في حيرة فضلت على كده ايام يا قوم الغرام. فضلت على كده ايام تقاوم الغرام وصبر على الآلام لأنها هيبة. لأنها هيبة لكن حبها زاد وقل عنها الزاد. لكن حبها زاد وقل عنها الزاد فأبدت المراد واللي فؤادها نواد. اللي فؤادها نوى فضلت تشاغل فيه لكن يوسف نزيه والسوق مالوش فيه. لانه ويا الله من ادبه والكمال بقى عنها في انشغال. لكن عذابها طال فصرحت وياه. صرحت وياه فقال يا ست حرام شايفك اله علام نهان عن الاثام من دمع الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. بقى سيد اشتراني ورباني نشلني من الضياع. احلاوي يا حاج احلاوي. الله يرحمك. نشلني من الضياع سيدي الاخر اكون في شرفه. سيدي كرمني ما شفتش منه غير احسان وازاي اجازي جميله عليا بالعصيان. وسيد الكل شايفنا ما هوش غفلان هيجينا يوم ننتهي ونقابل الديان وكل شيء من العمل نلاقينك مكتوب واللي عمل شر راح يندم على اللي كان. حلو يا حاج يا حاج منور يا حاج منور طول فيه مطرف ضمن الأول مرف العظيم تتراود يوسف سمعت منه ما سمعت فيه مطرف ضمن الأول لكن عقلها مشغول فهمت فيها على طول تنفذ ما هي أصلا تنفذ ما هي أصلا جري يوسف عالباب جري يوسف عالباب لكن بعد الصلاة جريت بسرعة ورا جري يوسف عالباب كيف رب الأرباب لكن بعد الصلاة جريت بسرعة ورا وعشان تنهبت احضابه شدتني الخلف سيابه فقطعت جلبابه والشرط بان وياه الشرط بان وياه وقدت قميصه من دبر بيجري جري ترى مني شدته من الخلف ايه ده جت قميصه انقطع من الخلف من دبر من الخلف وهم في هذه الظروف زوجها جه من جهة هذا الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والفيا يعني التأت هي وسيدنا يوسف الفيا التأوا الاثنين سيدها يعني زوجها وألفيا سيدها لدى الباب اخترعت له كلام بقى قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا هي بتقول لكم كلام وأنا بقول لكم كلام هتصدقوا مين وتكذبوا مين هذا لا يوسف كذاب وانا صدق او الدليل على صدقي كذبه الدليل على صدقي وكذبه وانا بدافع عن نفسي وشرف انقطع قميصه ابن عمها جاي مع زوجها من برا الله يبارك فيك الطيب نشوف ان كان القميص مقطوع من قدام يبقى كلامك صح بتدافع عن نفسك انقطع قميصه وان كان القميص مقطوع من الخلف يبقى هو اللي كلامه صادق حاسس بأفعاله والحس يعمل سلم يغلط بأقواله صاحب الغلط تلقي حاسس بأفعاله والحس يعمل سليم يغلط في أقواله وإن كذبه فات على عباد ما يفوتش على الكلام يجي له ساعة ضروري ينكشف حاله شوفوا شرطه من ورا ففهموا اللي جرى شافوا شرطه من ورا فهموا اللي جرى وده نقولها بسيرة والمولى ما يرضى ده نقولها بسيرة والمولى ما يرضى قالوا يوسف يبقى سليم عرفت نفسك انك كذابة استغفري لذنبك يا النبي حد سو استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين داري عيوب الناس شوف الستر من الباري العيب قضاء وانكتب العيب قضاء وانكتب واللي انكتب جاري اللي انكتب جاري وان كنت عايش سليم ما حصلش منك عيب برضو بلاش الغرور ده الغيب مداري. حلوة ثلاث الناس طبعا مش هيقول ما قالش ولا هيقول ولكن الكلام ده انتشر الخبر انتشر في البلد يظهر في حد من الخدم سمع طلع بره قال لزوجته صحبتها وصحبتها قالت لصحبتها انتشر الخبر. الله يبارك فيك. انتشر الخبر. الستات دلوقتي بيلوموا مرات العزيز. ما ادري فيش يا فلانة مش مرات العزيز اللي زوجها وزير. العزيز. رئيس الشرطة. وزير الداخلية زوج هذه الدنيا تحب الجدع اللي حداه اللي شارينه بالثمن اللي اسمه يوسف. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئة فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئة وفي قراءة متكة يعني تفاحة وآتت كل واحدة منهن سكينة حبة تختبر قوة تحملهم في رؤية جمال سيدنا يوسف بتنكر به تفضلوا تعال الفاكهة اشكال والوان ومعها سكاكين كمان مع سكاكين كمان وحية الحرمان كلوا بأمان الله كلوا بأمان الله قطعوا وكلوا براحتكم وتاخدوا حريتكم علشان ده بيتنا بيت شرفتونا والله شرفتونا والله أنا جاي لكم أوام وراحت بعت سيدنا يوسف وهو جاي عليهم وهو جاي عليهم أثر جماله فيهم أثر جماله فيهم وقطعوا أيديهم وقالوا حاشا لله قطعوا أيديهم وقالوا حاشا لله حاجة بتقشرها ولا بتقطعها جارة سكنت عليها جارة السكاكين على ايديهم مش يعني قطعوا متعمدين لا قالت اهدى اللي انتوا كنتوا بتلوموني في حب كذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. سيدنا يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا ثبتني دايما على طاعتك واسر في هداك واحفظني من المعصية ما لي حفيظ إلاك. بلاش تسيبني وتتكلني على نفسي، لا أميل إلى المعصية ويضع علي رضا. استجاب له ربه وصرف عنه كيدهن، انه هو السميع العليم. بس ايه رايك مع انه ثبتت براءته وطهرته شرفه وعفته، برضه العزيز ونسيبه قالوا نسجنه، لان لو سبناه الشنعه اللي لفت البلد مش هتبطل، الشنعه اللي لفت على مرات العزيز مش هتبطل. نسجنه علشان الناس تمسك سيرته ويسيبوا سيرتها. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. معلش لو اطلعتم على الغيب لافترتم الواقع. يا عبدي اصدر قضاءك من الى حنان، احل على عبدي من اهله ونفسه كمان. مفيش قضاء فيه الم الا وراه حكمه، ولو يبان سرها تصبح بها فرحان. سلم سلم ولا تتألم، الأرواح كمان تتعلم. اللي شفته من مولاك ملك غيره بخير وفاك، اللي بتشوفه من مولاك ملك خير وبخير وفاك. يحنى ما يردش أذاك، تبقى ضروري الأمر تسلم. حيبان معروف بكرة السر يبان وتشوف، عندي كده حيبان معروف واللي قضى وقته بخوفه لما الحكمة تبان حيسلم. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن، ودخل معه السجن فتيان. ربنا فتح عليه في السجن، اعطاه الحكمة ومنها تأويل الأحلام وتفسير الأحلام الرؤى. اثنين مساجين هو بيواسي المساجين عارف انه مظلوم يمكن زيه كده ناس كتير. اثنين مساجين بيمتحنوه، واحد قال له انا شفت في المنام ان انا بعصر العنب في ثلاث وعي وبسئل ملك الخمر، والتاني قال له انا شفت في المنام ان انا بفبز العيش في ثلاث تنانير افران وحاطط العيش في ثلاث سلات وحاطط عيش على راسي والطيور بتاكل منه. قال لهم اسمع انت، هو واحد منكم انتوا الاثنين بعد ثلاث ايام هيطلع براءة ويسئل ملك الخمر يبقى سائل ملك، والتاني بعد ثلاث ايام يقتلوه ويصلبوه على خشب ويسيبوه للطيور تاكل منه. قالوا استنى ما شفناش احلام. قال قضي الامر، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. هيحصل. وفعلا الكلام اللي قاله سيدنا يوسف حصل. بعد ثلاث ايام كان سيدنا يوسف خد السائد جنبه وقال له انت لا تطلع براء. الله يا شيخ لما تروح للملك وتبقى سائيه انا حكيت كذا وكذا مسجون ظلما وعدوان، ابقى اذكر له سيرتي، اذكرني عند ربك يعني عند الملك اللي هو رب نعمتك يعني. ايوه حج كده ايوه. طيب. بعد ثلاث ايام الخباز قتلوه وصربوه على حج وسابوه للطيور تاكل من جسمه، والسائل طلع براءة وراح يسأل الملك، بس للاسف نسي يجيب سيرة سيدنا يوسف فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث يعني يوسف في السجن بضع سنين، سبع سنين. اصبر يا قلبي اصبر يا قلبي على الحال اللي عايش فيه، وما صبرتش يا قلبي هتعمل ايه؟ علاوتك يا حاج. ربنا سبحانه وتعالى اراد لخلاص سيدنا يوسف من السجن. الملك ملك البلاد نفسه مش العزيز، الملك نفسه شاف مناه. الناس احترت في تفسير الرؤيا، رؤيا الملك. الجدع السائل اللي كان مع سيدنا يوسف من سبع سنين قال له انا افتكرت اعرف لك اللي يفسر الرؤيا دي يا جلاله الملك. مين هو؟ قال يوسف. روح له وراح له وقول له يا يوسف الملك شاف منام عجيب. الملك شاف ان نهر النيل طلع منه سبع بقرات سمان، وبعد شوية شاف من نفس النهر طلع سبع بقرات نحاف، عجاف يعني نحاف ضعاف. السبع بقرات النحاف أكلوا السبع بقرات السمان. رؤية بقى، مفروض اللي لو حتى البقر بيأكل بعض السمينة تأكل النحيفة، لكن في الرؤية الملك شاف ان النحيفة كانت السمينة، سبعة نحاف كانوا سبع سماء وسبع سنابل غلة خضرة وسبع سنابل غلة نشف. الله يبارك فيك نور، الله يسرك نور. قال اسمع يا سيدي مولي، انت تروح تقول للملك ان مدام فيه مية وغلة نشفة وغلة خضرة تبقى البقرة رمز السنة، هيجيلكوا سبع سنين زرعهم كتير وخيرهم كتير، المياه تكتر والزرع يكتر، تاكلوا اللي تاكلوه واللي يفيض خزنوه في سنبله عشان ما يسوسش. تيجي سبع سنين بعد كده جدب، الزرع يقل والخير يقل، تاخدوا من المتخزن حداك ولما تفوت بسلام، وبعد كده السنة الخمسطاشر هتكون فيها رخاء اكتر واكتر، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني من الزيتون ومن الحبوب اللي فيها ايه زيوت، يعني الزيتون السلسل. الكلام ده راح قالوا السائل الملك، قال الكلام ده واضح وينسجن اللي يقول كده هتوب. القلب عظيم ملقانه فاهيم وازاي القاضي بالسجن واذان. انا نفسي اشوفه وازرع عنه خوفه وابحث عن ظروفه واشوف له مناه. ابحث عن ظروفه واشوف له مناه. اشوف له مناه. اتوه لي اوام اشوف النظام. اتوه لي اوام اشوف النظام واسمع لي الكلام. اسمع لي الكلام ودعيني ارى. بعتوا لسيدنا يوسف. بعتوا مرسال لسيدنا يوسف. بعتوا ليوسف رسول قال له الفرج جالك. العفو جاك للملك ابشر هنيالك. اخرج معايا اوام راح ينصلح حالك. يفرح بيه سيدنا يوسف ولكنه قال له يا أخي كيف شكرك علي إن جيت إلي بالبشرى الهاني. بالبشرى الهاني لكني حستنى في سجني واتأنى. لكني حستنى في سجني واتأنى. نفس الأبي كان سجن بتهمة فيها عار مع وصمة. كان سجن بتهمة فيها عار مع وصمة. والعالي الهمة يقبل دني. يقبل دني والمن سجنوني بالعار تهموني. والمن سجنوني بالعار تهموني. واذا طلعتوني ما تقر علي. ما تقر علي ارجع له تاني واحكي له بياني. ارجع له تاني واحكي له بياني. ده انا ماليش جاني. انا مجني علي. روح للملك واحكي له. سيدنا يوسف قال ما اطلعش دلوقتي ما دام الملك خد فكره عني. اما اثبت شرف الاول. روح للملك قول له كذا وكذا قصه يوسف كذا وكذا وخليه علشان يتاكد من صدق يبعت للستات مرات فلان ومرات فلان يسالهم. قال له على شويه من الستات اللي كانوا موجودين ومرات العزيز. الملك بعت جاب الستات. تعرفوا ايه عن يوسف؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسك

الصفراء لا تعيش وعاشت معها بنا. بالنسبة لسيدنا يوسف ربنا بعث منهم ولدين، ولد اسمه منسى والتاني اسمه أفريتين، وكان منهم سلالة عظيمة ممن اصطفاهم الله عز وجل. سبحان سبحان إله الكون، سبحانك نقدر ازاي شكرانك.